شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا في رحاب هذه الآيات الكريمة بصحبة قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الذي نحتفي به بغرة شهر رمضان المبارك على موجات الإذاعة المصرية من هنا من هذه الساحة الطيبة ساحة مسجد الرضوان بجزيرة بدران بشبرا بالقاهرة